من غيركم يا إلهي راحم غافر للذنوب قابل من يتوب من غيركم يا إلهي قابل من عصاكم دروب لو نوى يتوب من عصاكم دروب لو نوى ما لي سوى مولاي أسكب دموعي إليه فاغفر لي يا رحمن وارحمني يا الله ما لي سوى مولاي أسكب دموعي إليه فاغفر لي يا رحمن وارحمني يا الله ما لي سوى مولاي أسكب دموعي إليه فاغفر لي يا رحمن وارحمني يا الله يا إلهي يا إلهي اغفر لي ذنبي يا إلهي يا إلهي اغفر لي ذنبي لم يكن ذنبي إلا غفلة ما كنت أعصي عمدا يا إلهي لم يكن ذنبي إلا غفلة ما كنت أعصي عمدا قد أتيت يا إلهي من سواك إلهي يغفر لي ذنبي من سواك إلهي يستر لي عيبي ما لي سوى مولاي أسكب دموعي إليه فاغفر لي يا رحمن أسكب دموعي إليه فاغفر لي يا رحمن وارحمني يا الله ما لي سوى مولاي أسكب دموعي إليه فاغفر لي يا رحمن وارحمني يا الله يا إلهي يا إلهي اغفر لي ذنبي